أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك بما أنعمت علينا من الإسلام والإيمان، أن تتم نعمتك علينا بالقرآن وما أوحيت إلى النبي من الحكمة. آمين، عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس 73 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 19 من ربيع الآخر، من ربيع الآخر في ميقات المسلمين. يا حسرة على العباد، للأسف الآن أن نشوف. نعم، ربيع الآخر. لا، إذا كان اثنين، يعني كل ما كان فيه اثنين فقط لا يقال للثاني ثانيا، بل يقال له الآخر. قال لتفسدن في الأرض مرتين، فلما وصلت الثانية قال فإذا جاء وعد الآخرة. فإذا هل الحياة الدنيا والحياة ما هي الثانية؟ فلما كانت الحياة ما بعد الدنيا حياة الثانية، ماذا تسمى؟ الآخرة. واضح؟ نعم، ما هو هذا؟ لأن طول ما في ثالث ورابع تقول للثانية الآخرة، إذا في وراءها معدود ثالث ورابع تقول الثاني. نعم. الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا في معرض التدبر للقرآن بما أمر الله، وقفت على آية في سورة المجادلة. وهي في من يقول المجادلة وفي من يقول المجادلة بفتح الدال أو كسرها، وكلاهما صحيح. في المجادلة وقفنا على شاهد يشهد لما ذهبنا إليه من معنى التقديس، على اعتبار ما سقنا من قبل وفصلنا فيه أن قول الملائكة فيه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التقديس على غير ما يظن كثير من الناس، أن التقديس كما يقولون التطهير. فقال بعضهم نقدس لك، أي نطهر أنفسنا لك. ومما يطهر الطاهر نفسه؟ الملائكة لا أضران فيهم ولا خبائث فيهم، فعلى ماذا يطهرون أنفسهم؟ فهذا التأويل مردود، أولا بكونهم قالوه بالعقل فرددناه بالعقل، ثم إن القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدرأ ما قالوا، هذا فيما فصلنا فيه. فانتهينا بشواهد القرآن أن التقديس لله يكون على تغليب كلمته وتثبيت كلمته وإعلاء كلمته، هذا هو التقديس. واستشهدنا لهذا بما أذن الله به، أقله أن يعلم أن الله أيد روحه وكلمته بالروح القدس. لما قال الله إنه أيد إبراهيم وأيد محمدا أو نوح عليهم الصلاة والسلام؟ بل خص الكلمة بالتأييد. واضح أن القداسة روح القدس مخصوصة بالكلمة. ولما وقفنا على أن ذكر الله اسمه القدوس مرتين في سورة الجمعة وفي سورة الحشر، فوجدنا أن في السورتين ذكر لكلماته التوراة والقرآن، في الجمعة ذكر التوراة وفي الحشر ذكر القرآن، ثم لما جمع الله اسمه القدوس مع اسم آخر، يعني تجد في القرآن العليم الحكيم، غفور رحيم، غني حميد، فتجد يعني هذه الأسماء يعني يشرح هذا الاسم هذا الاسم. نعم، فوجدنا أن القدوس في المرتين مع الملك، الملك القدوس. فلو كان على الطهارة كما يزعمون وكان الله يعلمك أنا القدوس مع الملك، لأن ملوك الأرض لا يدوم ملكهم، إنما الملك تبارك اسمه القدوس، فلا يغلبه أحد ولا يبطل ملكه ولا يذهب ملكه، هذا القدوس، هذا التثبيت يعني الثابت التام، نعم يعني في الملك. فما وجدناه في سورة المجادلة، احنا كنا انتهينا على انه حقيقة القداسة على تغليب كلمة الله وتثبيتها، يوحي ربك للملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، قل نزله روح القدس ليثبت، فلاحظ الروح القدس ليه تثبيت، فالقداسة على ما علمتم. فوجدنا من سورة المجادلة من آخرها شاهدا أن العلي العظيم قال اسمع كتب الله لا أغلبا، وقلنا لكم يا إخواننا إذا قال قال الله أو قضى الله أو كتب الله، فلما قال قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل ما قاله لا يبدل، إنما إذا أراد أن يعلمك شديد أمره ناسب مما اختار من الكلام، فلما قال قضى هذه أعلى من قال، وكل قوله عال معلوم، ولكن حتى تعلم أنت، فقال لك قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هلأ فوق هذا كتب، فإذا قال كتب هذا أعلى القضاء، فأعلى قوله قضاؤه وأعلى قضائه كتابه، واضح إخوانا؟ فكتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي تغلب غضبي، كتب كتابا، وإن تسمع كتبه فاعلم أنه ثابت، فقال كتب الله لا أغلبا، انتبه على الكتاب والغلبة، أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، لا تجد قوما اسمع يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان اسمع وأيدهم بروح منه، فلما أيد عيسى بالروح، لاحظ مين أيد بعد عيسى تعميما، قال على اللي في من ذكرهم تغليبا، كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، فمما كتبه الله من غالب أمره قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، هذا ليه؟ لغلبة كلمة الله، فلو كان المخالف المحادد أبوك أو أخوك غلبت كلمة الله، لاحظ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وطبعا مش لأنه يعني لأنه إبراهيم كما قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال له في مريم لأستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فقال على غالب أمره لتغليب كلمته كتب الله لأغلبن، شاهد هذا لا تجد قوما، لأنه إذا أنت تؤمن أن كلمة الله هي العليا الغالبة ثم خالف أبوك وحادث الله، فإذا كنت تؤمن بغلبة كلمة الله ثم خضعت لقول أبيك فأي إيمان هذا؟ فجعل الله شاهد كتابه كتب الله لأغلبن، قال لا تجد قوما، شرط هؤلاء القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يودون من حاد الله ورسوله، فقال أولئك كتب، نحن نقول كل هذا على الكتاب، كتب لأغلبن، فلما فعلتم كتابه كتب في قلوبكم الإيمان، لاحظ، وأيدهم أي بروح منه. فلما قلنا أن القداسة كانت على الغلبة والتثبيت، على شاهد أيدناه بروح القدس ليثبت هكذا، وشرحنا في هذا مفصلة، فهذه شاهد عليه. ثم قال وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، على ما كتب وأيد، وعلى ما بدا منا البراءة ممن حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءنا أو آباءنا. فيعني في الممتحنة قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم. طب بأيها نأخذ؟ بها جميعا، لتعلم أن الله فاصل يوم القيامة بين العالمين، فمها يفصل، فمها يفصل، يفصل، يفصل. هذه قراءاتها عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا معلومة. ثم كما قال الله في يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عن أي ما هي الموعظة هنا؟ ماذا يتكلم الله؟ عن الكتاب. أي اسمع ماذا يسمي موعظة وشفاء لما في الصدور، كما قال في فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فقال قد جاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. هذا ما سمى الله به القرآن كما يقول المبتدعة، وصف تعالى اسم ربنا العظيم، ولكن لا نمل نذكر لأنهم لا يملون يبطلون ولا يملون يخطئون، فلا بد أن نذكر بكلمة الله. فلما سمى الله القرآن سماه بما؟ موعظة، شفاء، الهدى، الرحمة. الآية التي تليها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللي هو ايش واشي قرآن. امبارح كنت اسمع احد الوعاظ فقال للناس يعني انت لا بأس ان تفرح بما اتاك الله، الله امرك ان تفرح بما اتاك الله، فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فاستدل بهذه على جامع الدنيا، لو اتم الآية لعلم انه افضل فيه، فقال الله فبذلك فليفرحوا، اقرأ القراءة الاخرى، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. فاذا كان ما تتكلم عن الدنيا ايوه فالدنيا لمما تجمعون، فالله يتكلم عن فضل خير مما تجمع. ما هو اللي قاله في اخر الحجر ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الا ما متعنا به ازواجا منه. اعطتك القرآن ماذا ينقصك؟ واضح اخوانا؟ فأنا بقول بما أمر الله أن نفرح به، فوقفت على آيات فرحت بها وبما فيها من العلم، فوجدت فيها شاهدا على إبطال قول المبطلين. لا أنا يعني وقفت على رسالة أرسلها أحدهم على الشبكة. بيقول أرسل لنا، واضح أنها يعني من لحن الشيطان، رسالة سماها الرد الرنان في إثبات صفات الرحمن تعالى اسم ربنا العظيم. ما عليهم لو قالوا أسماء الرحمن؟ هو قال لنفسه ولله الأسماء، قالوا لا لك الصفات، قال الأسماء، وقال النبي الأسماء، قالوا له لا الصفات. لاحظ، فتعالى الله. فقال سماه الرد الرنان، يعني كما قال الله استفزز من استطعت منهم بصوتك، هو هذا الرد الرنان بالعادة الرنين، هذا من أعمال الشيطان. جيد، فوقفنا على آية تبطل قاعدة نحتوها فتدينوا بها وردوا صريح الدين بما نحتوا. مش قال إبراهيم في الصفات أتعبدون ما تنحتون؟ لاحظ، هي الآية مطلقة، ما تنحتون، فقد تنحت حجرا تجعله صنما، وقد تنحت قولا تجعله دينا. كيف شيء أصل يعني في العربية فيه بسموه المنحوت، يعني فلما تقول حوقلة بسملة هذه منحوت، دمعزة أدام الله عزة، هللة بسملة، سبحلة، هذه منحوت تنحتها هذه. فهو فقال إبراهيم أتعبدون ما تنحتون. الآن فيأتون على قاعدة من أحلامهم من أنفسهم فينحتون قاعدة، ثم ينزلون تحتها ويتدينون لها، فمن خالفها منهم أخرجوا، ومن خالفها من غيرهم أنكروا. فبيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، أو عندهم لا مشاحة في الأسامي، وكونها لا مشاحة بالتالي اصطلاح أسامي عصافير أي شيء، لا ما في مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح. وطبعا هذه يعني بان عوارها كبيان الشمس، إنما وقفنا على شاهد من المجادلة يبطل باطلهم. اسمعوا ما أعظمها، إنه لا تريد أن تقول لا تقل إلا حق، يعني هم يقولون إنما نقول هذا ونريد كذا ونقصد كذا، إنما أردنا كذا، إنما قصدنا كذا. فيريد الله يعلمهم من هذه الآية إنه إذا قصدت شيئا فتخير سديد القول فيه، يعني قصدت أن أمدحك فكيف أذمك، فجيت أنا فذميتك، قلتك إنما قصدت أن أمدحك فامدحني فلما تذمني إذا كان قصدك المديح، مش هيك شيء؟ فإذا جئت تقول لرجل يعني ما أجودك، يعني أردت أن تمدحه وتثني عليه فقلت ما أجودك هذا مديح، ثم جاء قال ما أجبنك وإنما أراد أن يمدح، فنقول له جيد جيد فصوب، قل ما أجودك مثلا، ما أقواك، ما أجرأك، شيك أخوانا فصوب، لأنه إذا تبدل المعنى اختلف كل الدين. الآية التي نستشهد بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال العلي الحكيم كبروا، هو ما يخيفنا أنه يسمعنا ولا نعلم يرضى أو لا يرضى، فيعلم الله قبل أن أبدأ الدرس. قلت اللهم لا تضلني ولا تضل بي أحدا، طبعا هذا لا يعني أنني قلق مما أعلم، ولكن الله علمنا ألا نطمئن إلا لأمره هو. لما قال شعيب في سورة الأعراف، استمع شوف معظمها، سل يعني تكروني أرجع، سل أي شيخ من أشياخ المسلمين وعلمائهم اللي بيسموه آية الله وروح الله وشيخ الإسلام وحجة الله على العالمين، أحد المفسرين كاتبين جنبه حجة الله على العالمين، شو هالجرأة يعني هالوقاحة على الأنبياء، عجيب. ف فماذا أردنا أن نقول؟ شعيب. شعيب في الشعراء قال قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. شل أشياخهم كلهم لواحد من الشيوخ. هل يمكن أن تصير نصرانية أو بوذية؟ بقول لك أبدا. طب لو قلت أنا إلا أن يشاء الله، فقال الله اسمع على لسان شعيب، قال وما يكون لنا أن نعود فيها. قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ملتكم يعني عقيدتكم، أجلكم الله. طب اختاروا شكول الملة، يقول الله ملة بكل عقيدة. قلت له أخي ملة أقول أبدا أبدا. يقولوا لي يا صلاح الدين ليش بتشد؟ قلنا له بيبقى الامر يسير، فدعوها ان كانت يسيرة دعوها. قال وما يكون لنا ان نعود في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها الا ان يشاء الله. شو فالله علم الانبياء لا تقطع امرا دوني ولا على شيء. فقال ابراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. شوف الأصل أقول لك لا أخاف ما تشركون بالله إنه لا تفتتني. قال إبراهيم إلا أن يشاء ربي شيئا أفلا تتذكروا. عظيم. في سورة المجادلة احنا كنا عند هذا، يقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يزالون يبدلون كتاب ربهم ووحي نبيهم عليه الصلاة والسلام تحت دعاوى اللي هي لا مشاحة. ولو أن أحدهم نحت نحتا ما حل ولا جاز لأحد أتباعه أن يبدل فيه إلا أن يكون متكبرا ذلك التلميذ. فوجدنا أن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبدأ السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الكلام على الجدل، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من أمهاتهم، ما من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. اسمع على ماذا وقفنا. أصل المسألة أن بعض الناس إذا جاء يحرم امرأته عليه يقول لها، هذا يعني عادة دارجة، أنت علي كظهر أمي، هذه هي يظاهرون من نسائهم، فيحرمها على نفسك فيقولها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت زي أمي عمري ما بصيبك، فيحرم زوجه على نفسه. هذا شو ماذا يسمى؟ الذين يظاهرون يظاهرون منكم من نسائهم، اللي هي هاي سمعتها، انه بيقول لمراتي او زوجي انت علي كظهر امي. سمعت ماذا قال لها؟ انت علي كظهر امي. فماذا قال الله؟ قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني يقولون هذا القول، قال الله الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. طب لما قال الله ما هن امهاتهم، ليه مين من الذين قالوا لنسائهم أنت علي كظهر أمي كان يزعم ويظن ويريد ويقصد أنها أمه؟ ولا واحد. فليه قال الله ما هن أمهاتهم؟ اسمع انتبه، ما بعدها أشد منها، قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ليه مين لا يعلم؟ كلهم يعلمون، فهو الآن يعلمهم إذا قلت قولا قل حقا او اسكت. شو كظهر امي. هو يعلم انهم يعلمون انها لانهن لسنا امهاتهن امهاتهم. لاحظ. طب ليه قال هو يعلمك الان ما تكلم ما يعني ما تقول الا حق. فلما قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال ما هن امهاتهم. ما هم كلهم يعلمون. لاحظ. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني كأن الله يقول للقائل هذه مش امك. هو يعلم هذا القائل يعلم امك اللي ولدتك والقائل يعلم. فماذا يريد الله؟ ان صوب قولك. لا تقل لزوجك انها امك. وعلما هو ما قال ان انت امي. قال كظهر امي. فعاملها الله انه قال انت امي. يعني اذا قصدت قصدا فتخير له سديد القول. وليس لك ان تقول اردت وقصدت ثم تنتحل من الكلام ما تشاء بدعوى لا مشاحة في الاصطلاح. واضح؟ فواضح ان هذه القاعدة مهدومة مردومة باذن الله لا اساس لها. كما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. هذا اللي هو الباطل اللي هي لا مشاحة في الاصطلاح. بالتالي بيقول لي احدهم طيب يعني واصول الفقه يعني بنزم نتكلم في هذا عاجلا. طيب ومصطلح الحديث هل يعني ظفر بها. فقلنا لهم اولا احنا ما قلنا لكم لا تتكلموا ولا تنطقوا. قلنا لكم اذا قال الله قولا فلا تبدلوا. اما اذا لزمكم شيء لم تجدوه في الكتاب وسنة النبي بقصور اعيننا واعينكم فتخيروا الاصوب والاحسن. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اما اذا قال الله ملة ليه تصطلح اصلا ليه تصطلح قال آية ليه تصطلح شكسي. قال كعبة قال بيت عن مسجده وقال مسجد لا تصطلح. فالمصطلح بعد كلام الله كذاب مجادل اعور اخو دجال. اذكروا الان نحن عند الآية في سورة البقرة. قال العلي العظيم اسجدوا لآدم. ووقفنا عند السجود وانتهينا عندما في سورة يوسف. يوسف في القرآن 27 مرة. احنا قلنا لكم اخواننا 25 موجودة في سورة يوسف وثنتان واحدة في الانعام واحدة في غافر. انما قلنا ان سورة يوسف تشرح وتحكي قصة الخلق من بني ادم في الارض وكيف خرج ادم من الجنة وكيف يرجع اليها. فسورة يوسف تحكي كناية عن هذا لمن تدبر وعقل. فصلنا فيها يعني ذكرنا ان العجيب ما وجدنا احدا يسجد له في القرآن الا اثنان ادم ويوسف. وادم سجد له من فوقه ومن دونه اللي هو الملائكة والجن ابليس يعني امروا فيها ايجد له. ويوسف سجد له من دونه اخوته وسجد له من فوقه ابوه شيخ فانا. وادم اخرج من الجنة ويوسف اخرج من حجر ابيه. ويوسف آدم خرج فشقي ويوسف خرج فشقي. ولا لما صار في الجب والسجن واشتراه الذي اشتراه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه. هذا شو رأيك هذا شقاء للصالحين. فوجدنا انا ليه قلت لك انه ذكرني ليه 27 و25؟ فوجدنا ان ادم يسجد له بامر الله، ويوسف يسجد له باذن الله، ووجدنا كلا رجلين يخرجان مما هما فيه شيء، ووجدنا يعني وفصلنا، ووجدنا ان النبي قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فحال الآدمين في الارض فتنتهم به، فوجدنا اكثر من ابتلي صراحة بهذه الفتنة من يوسف، ما علمنا احدا فتن كفتنة يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم وجدنا ان ادم في القرآن كله 25 مرة، ويوسف في سورة يوسف 25 مرة. نعم، كيف يعني هذه بتلك العجيب، وهذه اقولها وانا يعني انظروا فيها ولكن اسمعوا، ادم ما خرج طوعا من الجنة، وعصى كما قال الله عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فعصى ادم فاخرج. طب يوسف لما خرج، يوسف لما خرج اخرج اسم لما اخرج يوسف عصى، اللي صار ان الله قال لادم لا تقربا هذه الشجرة، ويعقوب قال ليوسف لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، فرأينا اخوة يوسف يكيدون له كيدا فيظهر انه قص عليهم. يعني كيف القرآن بتركك يعني انظر فيها، يعني في سورة يوسف في السورة نفسها يترك الله لك ان تتبين ما بينها، يعني لما قال لما رجعوا في المرة الثانية مع اخيهم الثاني واستبقاه يوسف، قال اخوهم اللي هو كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، اسمع واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون، قال بل سولت لكم انفسكم امرا. شوفهم نمروح، فما قال الله انهم ايه انهم رجعوا واتفقوا ان يقولوا ما قال اخوه، ولكن كيف عرفنا انهم رجعوا وقالوا؟ فما قال الله رجعوا تركها لك. لما قال يوسف فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن، وطبعا احنا قلنا شو يعني قطعنا أيديهن، وبينا بطلان ما افتري به على الكتاب لما قالوا جابوا الأترج وبعضهم قال لحمة، لا هذا له دليل ولا هذا له دليل، فليأخذوا منا، هذا قال فاكهة وهذا قال لحم، فماذا بقي؟ خبز، هذه مني فانا اضيف على مائدتهم خبز من شعير تخصيصا، فاذا قالوا لي من اين لك بقول لهم من حيث اتيتم بالفاكهة وباللحم، اما ان تدعوا القول على القرآن او تدعوا لغيركم ان يتقول قولكم، واضح؟ فقال فلما رأينا واكبرنا وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم، فقلنا لكم انه لما قطعنا ايديهن راودنه، يعني قطعنا ايديهن شوف وراودنه، من وين هذا؟ لما قال يوسف في الايه التي تليها الا تصرف عني كيدهن ما خطبكن اذ راودتن يوسف، فهو القران يعني يذكر ويدعك تتكلم في يعني تعقل تذكرا وتدبرا فيما بعده. فلما قال لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيد. فيما راينا اخوته الا يكيدون له كيدا. هيك من اللي زي ما يقولوا الباب للطاق اللي شو اللي صار. خاصة انه غلام صغير يعني لعله فرح به. انا مش عايز اتقول بقول لك يعني قالوا لا تقصص فيكيدوا فرأيناهم يكيدوا فيظهر انهم قص عليهم. وبعدين قال له سبحان الله ابوه يعقوب اسمع قال وكذلك يجتبيك ربك زي ما قال الله عن ابراهيم ثم اجتباه ربه. الاجتباء اخوانا لا هو واضح انه كان حل مأذون. هو كان حلا مأذونا ان يسجد له ما كان امره. لا يعني الان هم بتصور ابعد ان يتذاكروا الرؤيا فيؤولوها. لا يعني هم بيكونوا يعني تناسوا فيها ولكن يعني الرؤيا الحق تقع لا محالة. الرؤيا الحق تقع لا محالة يعني شاءوا ام ابوا بصير هذا القول. نعم فوجدنا ان القرآن يتكلم على الاجتباء تارة وعلى الاصطفاء تارة. في فرق بين الاصطفاء والاجتباء. هون يعقوب بيقول له يجتبيك ربك ما قالوش يصطفيك. يعني الملائكة قالت لمريم اسمع وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ما قالهاش اجتباك. ليه؟ لاحظ طاهرة هي كانت يعني طاهرة لأنه يعني حقيقة عاد الاجتباء يكون بعد بعيد لأنه كيف احنا نقول جابية أنت تجبي وأنت جاب بتروح تجبي لنا تروح تجيبها على غير. طب شو اللي وداها هناك؟ أما الاصطفاء فيكون من محله. الاصطفاء يكون من محله وحيث أنت اصطفيتك. أما اجتبيتك أرسلت لك وجئت بك. واضح؟ فالله تبارك اسمه يتكلم عن اجتباء آدم ليه؟ بعد عصيان. ويتكلم عن اجتباء يونس بعد أبق. ثم اجتباه ربه وجعله من الصالحين. والقرآن يعم الاجتباء على الأنبياء ممن هدينا واجتبينا. منهم النبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى. فلما النبي يلبث 40 عاما لا يعلم من النبوة والكتاب هو مصطفى لا محالة اجتباء. شيء لاحظ. اما يعني من ولد مهديا من الانبياء فسمى يعني يظهر انه هذا ليس اجتباء هذا اصطفاء. واضح؟ ابراهيم مجتبا هو قال الله ان ابراهيم كان امة ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لاحظ ما قالش ولم يكن. ليه؟ لم يكن اقل شيء من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه. ليه؟ ما هو ما كان مهديا هو هداه. شيء؟ ولوط اكيد مجتبه امن له لوط. واضح يا اخوانا؟ اما الاصطفاء لما قال عن مريم يا مريم من يوم من ولدت من يوم من ولدت النبي بيقول ما من مولود يولد الا يستهل صارخا. ليه؟ مما يخزه به الشيطان. يعني الشيطان يطعن في خاصرته. هذا حديث النبي الصحيح. الا ابن مريم وامه. ذهب يطعن له الشيطان فطعن في الحجاب. ما اجت. فطعن في الحجاب. يعني ما اجت فيهم. في كان حاجزا بينها. واضح قوان. كله. الا من شاء الله وسمى النبي لنا مريم وابنها. فقال الله يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك. في اخر الحج قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. فلما تكلم عن الملائكة قال اصطفاء ام اجتباء؟ ليش الملائكة كم تعصي أنا؟ لا نعم ما في سورة آل عمران نقول ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران. احسنت يا شيخ محمد. احنا ما قلنا انهم ليسوا مصطفين. ما قلنا واضح شيخ؟ ليش خلص الاجتباء كمان بعدين؟ ليش؟ انه هو اجتبى. ليش قلت شو قلت؟ هو في صفات انت ايش قلت ليش خلط؟ خلط بعديها في ثاني ما قلت ان الله يجتبيك او اجتبى طبعا يعني هلا الله سمى لنا انه اصطفى ادم واجتبى ادم صحيح؟ بينما سمى لنا انه اصطفى مريم. هلا كيف نفهم هذا؟ فقلنا ان كل اجتباء اصطفاء ولكن ليس كل اصطفاء اجتباء. واضح؟ لان الاجتباء لا يكون الا بعد بعد من جبه اجبه جبتك اجتبيتك. اما الاصطفاء من محلك. واضح شيء؟ فادم عصى فقال الله ثم اجتباه ربه. واضح شيء؟ يونس ابقى فقال الله عنه فاجتباه ربه. واضح شيء؟ ثم سمى الله على الانبياء ممن هدينا واجتبينا. واضح يا اخي؟ جيد. ايش يا اخي؟ لا جبة من جببة. جبة من جببة. جبة من جبوة. يختلفوا تماما. من صفوة. لا ابدا. لا ليس كفى. قد نكون ثلاثة او اثنان. نعم. ما هو لا يشترط. لا لا. لا لا. ما احنا ما قلنا. يعني ايوه. جيد. يعني الشيخ بيقول كيف اصطفى ولما كان واحدا. ايوه جيد. كان واحدا عندك يا شيخ وعندي. اما في كتاب الله كل الذرية تصطفى يعني ليكون على العالمين ابا. مين؟ فمين اصطفى ابا للعالمين؟ واضح؟ ما طبعا الله قال ان الله اصطفى ادم ونوح. نعم. ايش بس على عيسى؟ احسنت. الى الذكر. هكذا قال النبي والذكر هو القرآن والسنة لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما قلت لك انه الروح القدس لعيسى تخصيصا لان الله خص به عيسى. اما جبريل وروح القدس كان مع الانبياء جميعا ولكن لما بينه الله بينه فقط مع عيسى فكان يريد ان يعلمك شيئا انما هو موجود مع الجميع. بالضبط. ما قلت انه ايد ابراهيم بروح القدس مع انه اوحى لابراهيم بروح القدس لزاما. يا شيخ ايش كنت تسأل اخي؟ احسنت. احنا قلنا العام هو الاصطفاء فمجرد انه اجتباك فقد اصطفاك من بين الناس. ولكن كان الاصطفاء اجتباء. كيف؟ انه كنت بعيد. وفي من المصطفين من عباد الله ما اجتباهم لانهم ما بعدوا. واضح؟ فلما اتى بانبياء هداهم بعد ضلالة. في انبياء هداهم بعد ضلالة؟ في؟ قل لي. في؟ ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى. نعم. ايش؟ لا يعني الان هو واحد من الناس النبي لنقل يونس لنقل محمد عليه الصلاة والسلام. الان هو واحد من الناس. فاراد الله ان يصطفيه خاتما للانبياء فاجتباه. فلما اصطفاه طبعا ايوه لما الان اجتباه للنبوة واصطفاه نبيا. فقلت لك الاصطفاء عام. الاصطفاء يجمع في نفسه الاجتباء بينما الاجتباء لا يقتضي لسه يعني كل مجتبى مصطفى وليس كل مصطفى مجتبى، لأن الاجتباء لازم تبعد. طب في واحد ما بين إن ولد نبي إيه؟ إذا كان يعني إذا كان شيء كان قبلها لم يكن نبيا، يعني ما كان يعلم الكتاب والإيمان. لا يعني فلان من الناس ليس نبيا، مجرد أنه يعني الآن اصطفاه نبيا فاجتباه لأجل النبوة. شيء ماله لوط أصدق لوط نعم مجتبى، هذا اجتباء هذا اجتباء والله أعلم. كيف طبعا الشيخ حسن قد يجتبيك الله للصالحات وللهدى ولا أجعلك نبيا ولا أصطفيك لشيء، اجتبيتك لعمل، هو الله اجتباك لعمل يرضاه لنفسه، ما إلك في الاصطفاء ولا في النبوة. مريم مصطفى نعم ليست نبيا. لا يحضرني مثل على مجتبى ليس نبيا، ولكن انا ازعم ان يونس عليه السلام لما ابقى ما كان نبيا. يونس لما ابقى ما كان نبيا بعد، ولكن صار نبيا رسولا، صار نبيا رسولا بعد ما ابقى، بدليل قول الله في سورة القلم: لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. متى يذم النبي؟ لا يذم. انتبه ماذا قال الله: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فكان نبيا مصطفى ولم يكن من الصالحين، ولم يكن من الصالحين، انما فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، لا صار رسولا بعدما ابق. بينما سورة الصفات بتقول: وان يونس لمن المرسلين اذ ابق، فيعني ختام الامر انه من المرسلين. كيف بدأ الامر؟ ابق الى الفلك المشحون، فانتهى الامر به من المرسلين. واضح اخي؟ جيد. قل للملائكة اسجدوا لآدم. ما زلنا عند يعني مزيد علم يأذن الله به أن تجد في سورة يوسف شواهد مبينات مفصلات على ما قلناه أن سورة يوسف تبين الحكمة في الخلق. قلنا إن لنا شاهدين، أولهما أن قال الله في أول يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بماذا؟ ما قال مفتوح. ختم يوسف قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. لما بدأت السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص، فوجدنا فيها جوامع من المفصل في السورة. واضح اخوانا؟ واحنا قلنا من قبل ان بني اسرائيل في القرآن يظهرون بما يعني شاء الله الحكمة في الناس، يعني ان تقرأ قصة بني اسرائيل تقرأ حكمة الله في العالمين، وان تقرأ يوسف تقرأ تفصيل الحكمة من بني اسرائيل. وكلتا السورتين 11 و100 آية، 11 آية و100 بنتين شيء. لا احنا قلنا انه يوسف في سورة يوسف اللي هي المفصلة 25 مرة، وآدم في القرآن 25 مرة، انما في يعني ذكران اخران في الانعام وفي غافر كذلك. يعني اخواننا احنا قلنا على مزيد بيان وبحث فيها انه قلنا لما سمي ادم ادم؟ طب لما سمي يوسف يوسف اذا كان هو الان شاهد او الرجل الذي سنقرأ فيه العبرة قصصا في فتنة العالمين في الارض، فيظهر ان الاسم اصل فيها. الله اكبر. فهذه ان شاء الله بنفصل فيها. الله. ان شاء الله.